إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان باب بيع الأصول والثمار شرع في الباب بعده، وهو باب السلم. والسلم مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال باب السلف. فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجاز، وأن السلم لغة العراق، وقال آخرون بل هما بمعنى واحد، ويستعمل هذا هنا وهناك، وهذا هو الصحيح المختار. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحجازيين، بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، وكلاهما من الحجاز، ومع ذلك فيقول: من أسلم في شيء فليسلم. أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس، هو اللفظ للبخاري: من أسلم في شيء فليسلم. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما، وأن أسلف وأسلم بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز وفي لغة أهل العراق، فهو إذن مأخوذ من التسليم، وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم إليه، وأما السلف فهو مأخوذ من التقديم. ما صورة السلم؟ صورته أن تأتي لرجل فلاح وتقول: يا فلان، خذ هذه 10,000 بمئة كيلو من التمر تحل بعد سنة. فهذا هو السلم، لأن المشتري قدم الثمن، ولأن المثمن مؤخر، وهو في هذا المثال التمر، فهو يعطيه 10,000 بمئة كيلو من التمر تحل، أي تلك الكميات من التمر، بعد سنة. فهذا هو السلم، لأن المشتري قدم الثمن والمثمن مؤخر. السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جواز السلم، كما روى ذلك عنه عبد الرزاق والطبري في التفسير والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية المطهرة على جواز السلم، لأن قوله تعالى: إذا تداينتم بدين، يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم، فهذا من دلالة الكتاب المجيد. وأما السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهم، فهذا من دلالة السنة الصحيحة الثابتة. وأما الإجماع فقد انعقد على جواز السلم، وجواز السلم هو القياس الصحيح، وهو الموافق قياسا للأصول، خلافا لمن قال إن السلم على خلاف الأصول، لأنه بيع معدوم، فقالوا إن السلم هو بيع معدوم، لأن صورة السلم أن تأتي إلى فلاح مثلا وأن تقول: يا فلان، خذ هذه 10,000 بمئة كيلو من التمر تحل، أي تحل تلك المئة من التمر بعد سنة، فكأنه بيع معدوم، فهذا هو السلم. أما المشتري فقد قدم الثمن، وأما المثمن وهو التمر في المثال فهو مؤخر. فقال قوم: هذا مخالف للأصول، وقالوا: إن السلم بيع معدوم، وهذا مخالف للأصول. والواقع أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة، لأنه بيع موصوف في الذمة، فالسلم بيع موصوف في الذمة. أنا لم أبع عليك شيئا معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر. هذا المبيع، هذا المثمن موصوف في الذمة. وأيضا القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس فيظنه مخالفا للقياس. والصواب أن السلم على وفق القياس، لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري على السواء. أما المشتري فمصلحته أنه يحصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يعدل له الثمن، ففيه مصلحة للبائع وفيه مصلحة للمشتري على السواء. وأما الذين ادعوا أنه على خلاف القياس فيقال لهم إنه على وفق القياس. وبيان ذلك أن نقول إذا خالف القياس لمصلحة راجحة، والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح جائزا بمقتضى ترجح المصلحة. وإذا كان الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكبر فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر. ولهذا العبارة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه يجب أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المفاسد والمصالح أو غلب جانب المفسدة. وإلا فإنه قد يكون في بعض الأشياء مصلحة ومضرة فترجح المصلحة فيحلل من أجل ذلك الرجحان. كذلك فإن السلم ينضبط بالصفات، ولهذا لا يصح فيما لا ينضبط بالصفات كما سيأتي في شروطه، في شروط السلم. السلم لا بد أن ينضبط بالصفات، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفات. فكيف يصح أن يكون السلم مخالفا للأصول وأن يكون على خلاف القياس؟ بل هو القياس وهو الأصول، وذلك لأن الشريعة الإسلامية واسعة سهلة سمحة ميسرة. والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع، العقود من هذه الجهة في الشريعة على أربعة أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه، ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه. هذه أربعة أنواع. الأول الحال بالحال، كأن تقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، فهذا حال بحال ولا إشكال فيه، فالكتاب حاضر حال والجنيهات العشرة حالة حاضرة، فهذا بيع حال بحال، فهذا لا إشكال فيه. الثاني المؤجل بالمؤجل، أن تقول اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة جنيهات مؤجلة إلى ستة أشهر، فهذا لا يصح، لأنه بيع كالئ بكالئ، أي هو بيع مؤخر بمؤخر، فهذا لا يصح. تقول اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا على أن تسلمني الكتاب بعد سنة بعشرة جنيهات مؤجلة إلى ستة أشهر، فهذا بيع مؤجل بمؤجل، فهذا لا يصح. الأول بيع حال بحال، فهذا لا إشكال فيه، والثاني بيع مؤجل بمؤجل، فهذا لا يجوز. الثالث أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، وهذا هو السلم، أن يعجل الثمن وأن يؤخر أو يؤجل المثمن، فهذا هو السلم، كما مر في المثال: تأتي للفلاح ثم تقول يا فلان خذ هذه عشرة آلاف بمئة كيلو من التمر تحل بعد سنة، يعني تسلمني ذلك التمر بعد سنة، فالثمن ها هنا حال أو مؤجل؟ الثمن حال، والمثمن وهو التمر حال أو مؤجل؟ مؤجل. هل تصح هذه الصورة أو لا تصح؟ تصح. ما الدليل على صحتها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح كما مر. وأما الرابع من أقسامه فأن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، أن يعجل المثمن أن يشتري المبيع إلى أجل، هذا كثير في المعاملات. الصورة الثانية وهي أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا لا تصح، وهذا يقع كثيرا بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون شيئا عن حكمه، فيشتري منه الشيء مؤجلا مثلا إلى سنة، ثم يعطيه شيكا مؤجلا لمدة 6 أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد 6 أشهر، فهذا بيع مؤجل بمؤجل، بيعك لإن بك لإن، وهو لا يجوز، والناس لا يدرون عن هذا شيئا، وهو كثير في تعاملاته. الثمن مؤجل والمثمن مؤجل أيضا، فهذا لا يصح، لأن كل منهما مؤجل، ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضا، إما الثمن وإما المثمن. أما مع تأجيلهما معا فإنه لا يصح، فإن تأخر القبض بدون تأجيل، إن تأخر القبض بدون تأجيل، كأن يقول اشتريت منك 100 صاع بر ب100 جنيه ولم يسلمه على أن يأتي به العصر أو الغد أو بعد الغد، لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، قالوا هذا بيع دين بدين، إذ إنه ليس واحد منهما معينا، لا عين الثمن ولا عين المثمن، فيكون في الذمة، وقد مر معنى التعيين، لأنك إذا قلت اشتريت منك هذه الساعة بهذه 10 جنيهات هذه، فهذا معين، وإذا وقع البيع صحيحا فمعنى ذلك أنك ليس لك أن تتصرف في تلك 10 جنيهات بعد التعيين، كما أن البائع ليس له أن يتصرف في المبيع بعد العقد، هذا عند التعيين. أما إذا قلت اشتريت منك هذه الساعة هي معينة، اشتريت منك هذه الساعة 10 جنيهات، فحينئذ يجزئ أن تعطيه أي 10 من الجنيهات ولا تثريب عليه. أما إذا عين فإن الأمر حينئذ يترتب عليه ما يترتب. هذا ما مر ذكره، واختار الشيخ الشارح أن البائع لا يعنيه كثيرا هذه 100 من تلك 100 ولا هذه 10 من تلك 10، المهم أن يوفى إليه الثمن. فقالوا هذا بيع دين بدين، إذ أنه ليس واحد منهما معينا، لا عين الثمن ولا عين المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجلا، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض إلا شيئا واحدا لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فلا بد من التقابض، إذا بيع الربوي بمثله فلا بد من التقابض، حتى وإن اختلفت أجناس الربوي، يعني لو باع تمرا بملح أو باع شعيرا ببر أو باع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فإنه لا تشترط المثلية، لا يشترط أن يكون هذا كهذا مثلا بمثل، فيقع التفاوت هنا في المثلية، ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقع، أي وقع المتبايعان في الربا. ما السلم؟ هل هو بيع مستقل أو هو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع، الصحيح أن السلم نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعا. قال المصنف رحمه الله في تعريف السلم، قال هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة، بعني 100 كيلو من التمر يحل أداؤها بعد سنة، بعد سنة بهذه 10,000، فتعطيه الثمن وتنظره مؤجلا في المثمن إلى سنة، فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، كما مر ذكر ذلك كثيرا، التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، والتعريف أيضا يقال له الحد، فيقال هذا تعريفه ويقال هذا حده، تعريفه كذا أو حده كذا بمعنى، فهنا يصلح أن نقول عرف السلم، ويصلح أن نقول حد السلم، ويصلح أن نقول تعريف السلم كذا وحد السلم كذا. والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المحدود أي لجميع أفراد المعرف، مانعا لدخول غيره معه. فإن لم يكن مانعا وإن لم يكن جامعا فإنه لا يصح. فمن شروط التعريف عند المناطقة أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا لجميع أفراد المحدود، فلا يخرج منه فرد من أفراده، وإلا كان التعريف فيه من القصور ما فيه. وأن يكون مانعا لدخول غيره معه، فإن لم يكن مانعا وإن لم يكن جامعا فإنه لا يصح. فلننظر الآن في حد السلم فيما ذكر المصنف رحمه الله. قال: السلم عقد على موصوف، على موصوف احترازا من المعين، فلا يصح السلم في المعين، لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه. الإسلام من السلم، ليس الإسلام الدين، لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه. يعني أن نؤخر المثمن كما مر في تعريف السلم، أن تعجل الثمن وأن تؤدله وتؤخر المثمن، فهنا لا حاجة إلى الإسلام فيه، ما دام حاضرا يباع بيعا بدون أن يكون سلما. ولذلك قال: عقد على موصوف، على موصوف في الذمة احترازا من المعين، لأن المعين لا يجوز الإسلام فيه، وإنما يباع بيعا، فالمبيع حاضر والثمن حاضر، فأنت تدفع الثمن وتقبض المبيع، فلا حاجة للإسلام فيه. وإنما يكون السلم فيما كان غائبا، فهو موصوف في الذمة. مثال ذلك: رجل عنده 100 صاع بر في أكياس، فقال له آخر: أسلمت إليك 100 جنيه بهذا البر. فهذا لا يصح، لأنه ليس على موصوف، بل هو على معين بهذا البر، هذا على معين، فإذا لا يصح الإسلام فيه، حتى وإن كانا قد اتفقا على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة، فإنه لا يصح ولا يكون سلما. فكيف يباع؟ يباع ناجزا بناجز، فيعطيه 100 جنيهات ويأخذ الأكياس، لأن المبيع حاضر، والسلم يكون على غير حاضر، وإنما يكون السلم على موصوف في الذمة، في الذمة احترازا من الموصوف المعين، لأن هناك شيئا موصوفا معينا ليس في الذمة، كأن يقول: أسلمت إليك 40,000 بسيارتك التي في مربضها، التي في مربضها، كأن يقول: أسلمت إليك 40,000 بسيارتك التي في الموضع الفلاني، وصفة السيارة كذا وكذا، فهذا موصوف معين وليس موصوفا في الذمة، هذا موصوف معين، يتكلم عن سيارة لها صفة وسيارة معينة، يقول: من طراز كذا، صفتها كذا وكذا، وهي في الموضع الفلاني، فهذا موصوف معين وليس موصوفا في الذمة، فلا يصح السلم فيه، لأن هذا كالمعين الحاضر. فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفا في الذمة. أما إن قال: أسلمت إليك هذه 40,000 بسيارة بعد سنة، فهذا يصح، لأنه موصوف في الذمة ولم يعين، وليست موصوفة معينة في مكان معين، فلا بد أن يكون العقد على موصوف. ولما قال على موصوف أخرج ماذا؟ أخرج المعين. ولما قال في الذمة أخرج ماذا؟ أخرج الموصوف المعين. قال: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لابد أيضا من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلا فلا يصح أن يكون سلما. مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك 100 جنيه هذه التي بيدي الآن ب100 صاع بر، فحكم هذا العقد لا يصلح أن يكون سلما، لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليسلف في شيء معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. فهو قوله إلى أجل معلوم، وقوله إلى أجل معلوم، الشرط في الأمرين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوما، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط. قال: فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، الشرط في الأمرين جميعا، يعني أن يكون أجلا وأن يكون معلوما، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط، إلى أجل معلوم. إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجلا، وإن قلنا بالثاني فلا يشترط التأجيل، ولكن إن أجلت فليكن الأجل معلوما إلى أجل معلوم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال لا بأس أن يكون بدون أجل. والذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه يصح بدون أجل، ونقول سمه ما شئت سلما أو بيعا، لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم، ومدار المعاملات المحرمة أي معاملات المعاوضة على هذه الثلاثة: الربا والظلم والغرر. وهذا ليس فيه غرر وليس فيه ظلم وليس فيه ربا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فقوله صلى الله عليه وسلم يعود إلى علم الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول. فهذا هو الراجح: بثمن مقبوض. قال في تعريفه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض، بثمن مقبوض بمجلس العقد. بثمن مقبوض يعني لا بد أن يكون الثمن مقبوضا، فإن لم يقبض بطل ولم يصح، وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل. بمجلس العقد يعني لا بد أن يقبض المسلم إليه الثمن بمجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق فلا يصح. وهل يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد، أو المراد أن لا يتفرقا قبل القبض؟ الجواب الثاني: أن لا يتفرقا قبل القبض، فالمراد ذلك. فلو اتفقا على السلم في السوق ثم اصطحبا إلى بيت المسلم وأعطاه الثمن في بيته وهما لم يتفرقا، فالسلم صحيح لأنه حصل القبض قبل التفرق. فمراد المصنف رحمه الله بقوله في مجلس العقد أي ما لم يتفرقا، كما في خيار المجلس، فلهما الخيار بعد التبايع ما دام في المجلس، أي ما دام لم تتفرق أبدانهما. وقد مر ضرب المثال على ذلك، يعني لو أنهما كانا مسافرين في رحلة جوية تستغرق 13 ساعة، فلما استقل الطائرة وركباها تعاقدا على شيء وظلا معا لم يفترقا بأبدانهما إلى نهاية الرحلة، فلأحدهما أن يعود وأن يفسخ، ولهما معا أن يفسخا، فلهما خيار المجلس ما داما لم يتفرقا تفرق أبدان، كما مر تفصيل ذلك بفضل الرحيم الرحمن. المهم ألا يتفرق. قد تقول: هذا السلم ما حاجتنا إلى معرفة، هذه معاملة شائعة جدا بين التجار، فكثير من الناس يشترون كثيرا من المزروعات سلما، ويذهب إلى الفلاح ويقول: أشتري منك 40 طنا من كذا مما يزرعه بكذا، فيحل أداء المثمن بعد كذا شهرا على حسب الموسم، ثم يعطيه المال فيقبضه في مجلس العقد، ثم يبقى المثمن على حاله معلقا إلى أوان قبضه. كثير جدا من التجار يتعاملون بهذه الصورة، فلا بد من ضبطها حتى لا نقع في الربا، وحتى لا نقع في الغصب، وحتى لا نقع في أكل أموال الناس بالباطل. لا بد أن نعرف الشروط التي يصح بها السلم، فهذه المعاملة سلم، ويقال لها أيضا سلف، ولها أحكامها في الفقه في الشريعة، والناس يتبايعون بها. كثير جدا من الفلاحين يتبايعون مع التجار بالسلم وهم لا يعلمون، وكثير ممن يتكلم في العلم ممن لا يعلم هذا الباب من أبواب البيوع يحرمه بغير علم، يقول لا يجوز، يقول اشترى منه كذا قنطارا يحل أداؤها أو تسليمها بعد 6 أشهر بكذا، فأقبضه المال ومضى، وصار الموصوف في الذمة قائما في الذمة حتى يحل أوان قبضه وأدائه. فتجد بعض المشتغلين بالعلم ممن لم يحكم هذا الباب يحرم هذه الصورة من صور التعامل. بغي علينا أن نعرف ديننا، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. وجواز السلم أي هذه المعاملة، وهي تعجيل الثمن وتأخيره المثمن كما مر، جواز السلم من محاسن الشريعة، من محاسن الإسلام العظيم. ويدل على هذا أن الفلاحين فيما سبق كانوا يحتاجون إلى دراهم، فيأتي الفلاح إلى التاجر فيقول أعطني مثلا 1000 جنيه، فيقول لا أعطيك، فيقول أعطيك بعد تمام 6 أشهر أو سنة بالألف 100 صاع من البر، فينتفع هذا وهذا. المسلم إليه أي البائع منتفع بالثمن الذي قدم له، والمسلم انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر، سيكون الثمن أقل من بيع الحاضر. يعني إذا كانت 100 صاع من البر تساوي 500 سيسلم إليه 400، لأنه لا بد أن ينتفع. ولو أراد أن يسلم إليه بالثمن الذي في السوق ما قبل، لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر كان كأنه قرض، فيقول بدلا من أن أعقد السلمة وأتعب معك خذ قرضا ثم أديه بعد. فصار كل من المسلم والمسلم إليه مستفيدا منتفعا، أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليها، وهو الفلاح الذي يكون موصوفا في ذمته ما يؤديه إلى المسلم الذي دفع المال بعده. وأما المسلم فينتفع بنقص الثمن لأنه سيأخذها بثمن أقل. فهذا من محاسن شريعة الإسلام العظيم في الحقيقة. قال المصنف: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يصح السلم بألفاظ البيع بأن يقول: اشتريت منك 100 صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم. يقول اشتريت، وإذا أراد المسلم إليه أن يعقده قال: بعتك 100 صاع بر تحل بعد سنة ب100 جنيه، فيصح بألفاظ البيع. إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟ فالجواب: نعم، لأنه نوع من البيع كما مر. فالسلم نوع من البيع، والبيع أعم منه. السلم والسلف قال: يصح أي السلم بألفاظ البيع بعتك، ويقول اشتريت فيصح بألفاظ البيع. بألفاظ البيع والسلم والسلف أي يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون سلما لا قرضا. والصواب، وهذه قاعدة مهمة، أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، والصواب أنها لا تتقيد بشيء، لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ. فيكون متعبدا إذا قال في البيع والشراء: بعت، ويقول الآخر اشتريت، فيتعبد بهذا اللفظ بعت، فيتعبد الآخر باشتريت. ليس ذلك كذلك، فليست هذه من أمور العبادات التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ. يستثنى من ذلك، أي من هذا الذي ذكر من تلك القاعدة على المذهب، ما يتعلق بعقد النكاح، فإنه لا يصح على المذهب إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لأمته: اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ولكن الصواب ما مر ذكره أيضا على خلاف المذهب، الصواب على خلاف المذهب، وأن جميع العقود بما فيها عقد النكاح، جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط السلم. قال: بشروط 7، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومبروع. بشروط 7، هذه الشروط قال بعض أهل العلم إنها زائدة على الشروط التي للبيع، لأن هذه الشروط 7 تشترط مع شروط البيع السابقة، فتكون زائدة على ذلك. ولكن الصحيح أن هذه الشروط بعضها داخل في شروط البيع السابقة، وبعضها زائد عليه، وهي شروط للصحة وليست شروطا للزوم، لأن شروط اللزوم إنما هي شروط في العقد. شروط اللزوم شروط في العقد، لأنه قد يشترط في العقد قد يشترط في العقد شرطا، فلا يلزم العقد إلا بتوفية الشرط والعقد صحيح. وأما شروط العقد فهي شروط صحة، ففرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم. فالشروط في العقد كما هو معلوم شروط لزوم، فلا يلزم البيع إلا بالالتزام بالشرط، بالشرط الذي فيه. وهذه الشروط تكون من البشر، فمنها ما يكون صحيحا ومنها ما لا يكون، كما مر ذلك في باب البيع. وأما شروط العقد فهي شروط لصحته، فلا يصح العقد حتى تتوفر شروطه، ففرق بين الشرط في العقد وشرط العقد. هذا للزوم وهذا للصحة. قال أحدها انضباط صفاته، أي أن يكون انضباط صفاته ممكنا، وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر والجهالة، ويصح الانضباط بما ذكره المؤلف من قوله بشروط سبعة. أحدها، هذا أول شروط السلم التي ذكرها المصنف رحمه الله، انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. انضباط صفاته، أن يكون انضباط صفاته ممكنا، وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرض ولوجود الجهالة. ويحصل الانضباط بما ذكره المصنف رحمه الله في قوله بمكيل وموزون ومذروع. بمكيل، إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف يعني كمكيل وموزون ومذروع، وإما أن نجعل بمكيل أي بكيل مكيل، إما أن نجعلها للتشبيه فتكون في مقام الكاف فيكون المعنى كمكيل وموزون ومذروع، وإما أن نجعل بمكيل أي بكيل مكيل، لأن انضباط صفاته بكيل ليس بمكيل. المكيل هو الذي وقع عليه العقل، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. والظاهر أن المعنى الأول أحسن، وهو أن الباء بمعنى الكاف، لأنه سيأتي أن الصفات يمكن أن تنضبط بغير ذلك، يعني بغير هذا الذي ذكر. فإذا جعلنا الباء بمعنى الكاف كانت كأنها للتبعيض، فهو يضرب أمثلة لا يحصر حصرا، يقول بمكيل أي كمكيل وموزون ومضروع، والصفات تنضبط بغير هذا الذي ذكر أيضا، فيحسن أن تكون الباء بمعنى الكاف. قال بمكيل مثل البر، أو موزون كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، ومذروع وهو المقيس من الذرع واستخدام الذراع فيه بتقديره، ومذروع كالأقمشة والبسط والحبال وما أشبه. وقد تقدم أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع، لأن المكيال معروف، ولأن الصنجة التي يوزن بها معروفة، وأما الذراع الذي يذرع به فهو أيضا معروف. لكن المعدود هل يصح فيه السلم؟ فيه تفصيل. إذا أمكن انضباطه صح، قلنا إن السلم ما هو؟ هو تعجيل الثمن وتأخيره المثمن. فإذا أردت مثلا أن تسلم في برتقال على أنه معدود وليس موزونا، هل يصح أو لا يصح؟ إذا أمكن انضباطه فإنه يصح. المعدود إن أمكن انضباطه صح السلم فيه، وإن لم يصح انضباطه لا يصح السلم فيه. البرتقال هل يمكن انضباطه بالعد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن بعضه صغير وبعضه كبير، وكذلك البطيخ لا ينضبط بالعد، فلا يصلح حينئذ السلم فيه. وأما المعدود المختلف كالفواكه فلا يصح السلم فيه. هذا كلام المصنف رحمه الله، لأنه مختلف اختلافا عظيما، فبعض البرتقال مثل الأترج وبعضه مثل اليوسفي، فتختلف اختلافا عظيما. فإذا قلت أسلمت إليك 100 جنيه بألف برتقالة، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنها لا يمكن أن تنضبط، لأنه ربما أتى أوان التسليم فأتاك ببرتقال كبيضة الحمام، قال هذا برتقال، واسأل أهل الخبرة فتنازع أنت، تقول لا، وإنما أسلمت على برتقال كالبطيخة، فيقع التنازع. فعدم انضباط الصفة هنا يؤدي إلى عدم صحة السلم فيه. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول، البقول جمع بقل، وهو الذي ليس له ساق من الزروع، كالبصل والكرات وما أشبه ذلك، فهذه أيضا لا تصح، لا يصح السلم فيها، لأنها لا يمكن انضباطها. فأسلمت إليك 100 جنيه ب100 حزمة من البصل، فهذا لا يصح، لأنه لا يمكن انضباطه. لكن لو جعلناها وزنا ب100 كيلو منه، هل يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنها لا تختلف حينئذ، يعني إذا كانت وزنا. قال والجلود، الجلود أيضا لا يمكن انضباطها. إذا قلت أسلمت إليك 1000 جنيه ب100 جلد شاة، فهذا لا يصح، لأنها تختلف اختلافا عظيما بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ، لأن بعض الذين يسلخون يأتي بالجلد كأنه منخل، لأنه لا يعرف كيف يسلق، وبعضهم يكون سلخه جيدا وبعضه يلحق اللحم بالجلد. فالمهم أنه لا يصلح السلم في الجلود. قال بعض الفقهاء إنه يصح في الجلود إذا قال مثلا جلد رباعية أو ثنية وعين السن، فإن هذا لا بأس به لأن الاختلاف فيه يسير. قال والرؤوس، أي إذا أسلمت إليك 1000 جنيه ب100 رأس شاة بعد سنة أو في عيد الأضحى مثلا، فهذا لا يصح لأن الرؤوس تختلف لا شك. حتى لو قلت ب100 رأس شاة رباعية مثلا فهنا لا يصح لأنه يختلف. بعض الضأن إذا رأيت رأسه تقول هذا رأس بقرة تقريبا، وبعضه يكون صغيرا جدا، فالمذهب لا يصح. لكن لو بعتها وزنا يجوز أو لا يجوز؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الوزن يضبطها. والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، القماقم نوع من الأواني يكون أسفلها واسعا وأعلاها ضيقا. فالأواني قسمان، قسم مختلف الرؤوس والأوساط وهي التي تكون منتفقة في الوسط ويكون رأسها مضموما، فهذه لا يصح السلم فيها لأن الصناعة فيما سبق كانت صناعة يدوية وقل أن تنضبط الصفة. أما الآن فالصناعات بالآلات، فإذا قلت أسلمت إليك بأوان من طراز كذا وكذا فهذا يمكن ضبطه أو لا يمكن؟ يمكن، بل هو أشد ضبطا من المكيل والموزون، لأن المكيل قد يقع فيه شيء بنقص أو زيادة والموزون كذلك. وأما هذا الذي يكون على طراز كذا فإنه لا يقع فيه تفاوت بحال. أما فيما سبق فقد كانت الأواني تصنع باليد فكان ضبطها صعبا ومتعذرا. فهم من قول المختلفة الرؤوس والأوساط أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواء لجاز عقد السلم عليه، لأنه يمكن حينئذ أن تضبط. فمثلا إذا كانت كالعمود أو كانت يمكن أن تضبط بالمتر، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها لأنها لا تختلف. أما التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لما سبق. لم؟ لأن الشريعة أحرص شيء على قطع النزاع بين المسلمين ورفع الخلاف من بينه، وهذا المقصد الجليل العظيم لا يلتفت إليه كثير من الناس. لذلك كان إصلاح ذات البين من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، حتى إنه ليربو في فضله وأجره على الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التقريب بين المسلمين بقطع النزاع ورفع الشجار ومحق الخلاف من أجل المقاصد، وكل ما يؤدي إلى النزاع فإنه يكون كما ترى محرما، لا يصح العقد مع مثل هذا الغرض أو مع مثل هذا الذي لا انضباط فيه، لأنه لا بد أن يؤدي حتما إلى النزاع والخلاف. ولكن هذه المسائل التي مثل بها إنما كانت في زمانهم رحمهم الله، وأما في زماننا فإنه يمكن ضبطها لكن يحدد من أي شيء هي. القمقم إناء من نحاس أو فضة أو خزف صيني يجعل فيه ماء الورد، وهو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره يكون ضيق الرأس. وكان قديما إذا تزوج الرجل جيء له بقمقم حتى يحبسها فيه، كما في الأساطير يقولون إنه كانت تحبس الجن في القماقم ثم تلقى في أعماق البحار، كذا كانوا يقولون. قال والأسطال الضيقة الرؤوس، الأسطال جمع سطل وهو معروف، والأسطال بعضها ضيق الرأس بمعنى أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلاها أوسع، وبعضها متساو أعلاها وأسفلها. أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز وصحيح لأنها تنضبط بالصفة وليس فيها غرر ولا جهالة. وأما ضيقة الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم انضباطها، لأنه قد يكون رأسها ضيقا والنسبة بينه وبين أسفلها العشر مثلا، وقد تكون الخمس، وقد يكون أكثر فهي مختلفة. فإذا كانت الأسطال متساوية أعلاها وأسفلها على سواء فالسلم فيها جائز. وكل هذا كما مر فيما كانت الصناعة فيه باليد. أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما هو الموجود الآن فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة، إذا قلت من نوع كذا وحجم كذا فسوف تنضبط بذلك انضباطا تاما. قال والجواهر، وهي ما يلقط من البحر، وهي لا يمكن أن يسلم فيها لأنها لا يمكن انضباطها، لأن من الجواهر ما يصل إلى الآلاف وعشراتها ومئاتها، ومنها ما لا يساوي بعرة، ومنها ما لا يساوي العشرات. فلذلك لا تباع الجواهر بالصفة، فلا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة، لأن انضباطها بالصفة غير ممكن. قال والحامل من الحيوان، فلا يمكن السلم فيه لأنه يندر جدا أن تجد حاملا يمكن ضبط صفاتها مع حمله. وإن أطلقت فقل حامل فقط فلا صفة، لأن الحامل إن أردت أن تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وإن أطلقت فهذا فيه غرر، لأن هناك فرقا بين الحامل الكبير حملها والحامل الصغير حملها. وعلم من قوله والحامل من الحيوان أنه يصح السلم في الحيوان لأنه يمكن انضباط صفاته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث، كما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وهذا عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان. هل يشمل الحامل من الحيوان الأنثى من بني آدم إذا كانت حاملا؟ نعم يشمل، لأن الإنسان يسمى حيوان لكنه حيوان ناطق، أن الحيوان ما فيه الروح، ولكن لا بد أن تقيده بالنسبة للآدمي بقولك ناطق. ولهذا يعتبر قول القائل للآخر يا حيوان الأبعد إذا قاله يعتبر سبا، إذا قاله للبشر يعتبر سبا ويعزر عليه، لأن الإنسان ليس بحيوان مطلقا وإنما هو حيوان مقيد، فهو حيوان ناطق. وكل مغشوش لا يصح السلم فيه، وهذا أيضا يقال فيما سبق، فإنه كانت توجد فضة مغشوشة وذهب مغشوش ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلوم يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال هذا الذهب من عيار كذا وهذا من عيار كذا وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا. لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها. وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، الغالية أنواع من الطيب تخلط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطا غير متميزة، قالوا لا يصح السلم فيه لأن الخلط غير المميز يكون مجهولا، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. فالخلط إذا كان غير مميز فإن السلم في ذلك لا يصح. بمناسبة الغالية نذكر ما وقع للإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع بعض المتفقهة في مسجد عمرو رضي الله عنه. فإن الشافعي رحمه الله لما نزل مصر كان يجلس للناس من بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى معلما في مسجد عمرو أو في جامعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الناس يتحلقون حوله. والشافعي رحمه الله تعالى كان من أذكى القلب، وكان الإمام أحمد يعرف قدره فيدعو له رحمهما الله تعالى، يدعو له في كل حين وآن، حتى سأله ولده فقال يا أبت أي رجل كان الشافعي فإني أسمعك كثيرا تدعو له، فقال يا ولدي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عن هذين غنى؟ كان الشافعي كالعافية للخلق والشمس للدنيا، رحمه الله تعالى. فكان يجلس للتعليم. هذا المتفقه كان يبغض الإمام الشافعي، وكان من عادة الشافعي رحمه الله أن يرسل رجلا بدرهم أو بدراهم ليشتري غالية، وهي أخلاط من طيب تفوح حيث كانت، فكان يأمر بأن تطلى به أي بذلك الطيب السارية وتضوع المكان برائحة الطيب. في يوم شم الإمام والحاضرون رائحة خبيثة في المجلس، فقال لينظر كل منكم في نعله، فنظروا في النعال فلم يجدوا شيئا، قال لينظر كل منكم في ثوبه، فلعل أحدا أحدث فلينظر كل في ثوبه، فنظروا في الأثواب فلم يجدوا شيئا، فأمر بتفتيش الحاضرين، فوجد ذلك المتفقه قد أتى بغائط فطلى به بعض شاربه، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: كبرك، لما وجدتك متكبرا تأمر بطلاء السارية بالغالية أردت أن أتواضع لله رب العالمين بهذا الذي صنعت. وقال لبعض تلامذته: اذهب به إلى صاحب الشرطة وقل له فليعذره لأنه أدخل النجاسة بيت الله رب العالمين. فإذا ما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية تجمع وتخلط بأنواع الطيب، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطا غير متميزة قالوا لا يصح السلم فيه. قالوا: هذا يكون مجهولا، لأن الخلط غير مميز هو مجهول، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المبيع معلوما كما في شروط البيع، لا بد أن يكون المبيع معلوما منتفعا به، لأنه ربما كان المبيع معلوما ولا ينتفع به، يعني لو أنه جلس يبيع الصراصير ولكن لغير من ينتفع بها، فلعل رجلا يريد أن يجري التجارب عليها، ولكن إذا لم يكن منتفعا بها فلا يحل أن تباع ولا يصح العقد. علم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال: هذه الأخلاق 10% من كذا، وعشرة في المائة من كذا، وعشرة في المائة من كذا، فهذه تكون متميزة. وكذلك لو تميزت بالرؤية لا بالنسبة، بحيث تكون أخلاطا لكن معروف أنها متميزة فتظهر كحبات أو ما أشبه، وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفة، فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية. قال المصنف: والمعاجين فلا يصح السلم فيها. هذه المعاجين يستعملها المرضى فلا يصح السلم فيها، والعلة الجهل، لأننا لا ندري ما قدر المخلوط في هذه المعاجين من هذا النوع ومن هذا النوع فلا يصح السلم فيه، لأنه لا يمكن انضباط صفاته، والصحيح أنه يصح السلم فيها، لأنه وإن كانت النسبة مجهولة لكنها قليلة، والغرض من ذلك منفعتها ليس الغرض عينها، وإنما الغرض النفع. ويصح في الحيوان، هذا مطلق، فيشمل أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ظباء أو أرانب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأكل على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان، لكن لا بد من ضبط، فيقال: ثني أو رباع أو جدع، سمين أو ضعيف أو متوسط، فلا بد أن يضبط بكل وصف يختلف به الثمن. هل يستثنى من الحيوان شيء؟ نعم، وقد مر ذكر ما هو: الحامل منه. الحامل منه فعليه يصح السلم في الحيوان بشرط ألا يكون حاملا. والثياب المنسوجة من نوعين يصح السلم فيها، مثل الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف فيصح، لأن هذا معلوم وينضبط بالصفة فيصح السلم فيه. وما خلطه غير مقصود كالجبن، الجبن فيه خلط وهو الإنفحة والإنفحة والمنفحة، وكلها بمعنى توضع في اللبن فيصير اللبن بها جبنا، والإنفحة والإنفحة والمنفحة معروفة، هي التي تكون في معدة الرضيع الذي رضع أول مرة، أي من الحيوان ثم ذبح، فهذا الذي في معدته جبن يجبن الأشياء، فلو وضعت منه شيئا قليلا في ماء وجدته يجمد، فهذا الجبن نقول لا بأس به، لأنه ما خلط فيه أو خلط به غير مقصود. وخل التمر، يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خلا فيصح السلم فيه، مع أن التمر غير معلوم لكنه غير مقصود، فالذي اشترى خل التمر إنما أراد الشراب، أي أراد الخل ولم يرد التمر، لكن قد يكون هناك فرق بينما إذا كان التمر كثيرا فيزداد حلاوة أو قليلا فتنقص حلاوته. قال: والسكنجبين ونحوها. والسكنجبين فارسي، وهو شراب مركب من حامض وحلو، قال الشيخ تعليقا على ما ذكر المصنف في قوله والسكن جبيني ونحوها، قال الظاهر أنها لغة غير عربية، وهو كذلك، فهي فارسية معربة، وهو نوع من الشراب. وعلى كل حال الضابط ما خلطه غير مقصود. وكذلك مثلا الخبز خالطه الملح، الخبز فيه الملح ولكنه غير مقصود، فنأخذ بالضابط. وأما الأمثلة فلا عبرة بها. قال ونحوها، يعني فهذه السلم فيها صحيح لأن خلطها غير مقصود. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثاني من شروط السلم. الشرط الأول هو انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، أما يذرع كالحبال، يعني ما يقاس بالمتر أو ما أشبه، وكانوا قديما يقيسون بالذراع، فهذا مذروع كالقماش والحبال وما أشبه. انضباط صفاته بمكيل، وقد مر أن الأحسن أن تكون الباء بمعنى الكاف، كمكيل وموزون ومذروع، لأنه قد مر ما تنضبط به الصفة سوى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فهذا هو الشرط الأول من شروط السلم، لأن للسلم شروطا سبعة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ولا بد من توفرها حتى يجوز السلم فيما يصح أن يسلم فيه. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.